فلا إن الشيطان لكم عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه السعير. الذين كفروا لهم فأحيينا به الأرض بعد موتها والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور